المسجد الأقصى في القدس ليقابل فيها أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله ويأتم بهم وتكون له تثبيتا من الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى معه في هذه الظروف وهذه الرسالة حتى ينصره ويثبته على الحق. ثم بعد ذلك بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل في هذه الليلة في المسجد الأقصى أعرج به صلى الله عليه وسلم على البراق إلى السماء السابعة، فكان معه يصاحبه جبريل عليه السلام بهيئته المعروفة وهي هيئة الملك. ذهب إلى السماء السابعة من السماء إلى سماء حتى عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وهنا تركه جبريل عليه السلام وقال له اخترق أنت يا محمد، فإنك إذا تقدمت اخترقت، أما أنا إذا تقدمت احترقت. فكانت هذه منزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تفوق منزلة جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة. وصل حتى كرسي العرش، وصل حتى سدرة المنتهى التي عندها العرش الرحمن سبحانه وتعالى وعندها جنة المأوى كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى الآيات. فهذه المكانة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي مقابلة الله سبحانه وتعالى والوحي له في السماء لأهم أركان الإسلام وهي الصلاة، وهذا يدل على عظم هذا الركن من أركان الإسلام والصلاة لأنه فريض في السماء السابعة وكانت بالروح والجسد، وكانت سواء إسراء أو معراج. طبعا طبعا كانت بالروح والجسد، نعم نسيت أن أقول هذا، كانت بالروح والجسد. حتى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه في هذه الليلة وجده ساخنا كأنه لم يترك، فهذه طبعا ليس بمواصفات العقل وليس بمواصفات الدنيا حتى نقول مثلا غير معقول أو نقول مش ممكن أو نقول، لأن العقل له طاقة معينة لا يستطيع أن يتعداها. كان سيدنا سليمان بيركب الريح وبيروح، كانوا بيقولوا إزاي دلوقتي عملوا الطيارة يعني إحنا يعني ال- ال- الشكل مختلف لكن لكن بشكل عام ما فيش مستحيل أمام ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان البشر عملوا الطيارة وإذا كان البشر بعد كده عملوا الصاروخ اللي اخترقوا به الفضاء، ربنا هيعجز؟ لا لا لا طبعا حاشا لله سبحانه وتعالى. احتفلنا بليلة الإسراء والمعراج هو ان احنا نحافظ على الصلاة، الكنز او الجايزة اللي احنا خدناها وعايشين بيها الى قيام الساعة، لقائنا بربنا سبحانه وتعالى اليومي 5 مرات. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب، فتعظيم شعائر الله اعظمها هي اقامة فروض الله سبحانه وتعالى، واعظم الفروض هي فرض الصلاة التي أتى في أول ركن بعد دخولك للإسلام. المعروف أن الأركان الإسلام 5، أولها شهادة لا إله إلا الله، هذا الدخول، هذا دخول الإسلام، هذا المفتاح للإسلام. لكن مجرد بأن فتحت الباب أول فرض تعمله وأول ركن تعمله هو ركن الصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم، سعيد بلقاء حضرتك، فرصة سعيدة جدا، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل المسلمين طيبين. وحضرتك طيب والمستمعون طيبين وبخير، ومصر كلها بخير إن شاء الله. توقيع حضرتك سمير البيالي. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. مشاهدينا الكرام، من الآن وحتى 11 إلا 5 دقائق نعيش مع 3 أغنيات: نوال الزغبي جوه قلبي، ومحمد فؤاد فكرك يا نسيني، وهذه هي النجوى كرم. يلي حبيب ومعه هالليل يقنعه، ولو صوته مش حلو يغني تاني اسمعه. يلي حبيب ومعه هالليل يقنعه، ولو صوته مش حلو غني تاني اسمعه. Summer. Okay.

تفتكري ايه حضرتك عن مرحلة الطفولة؟ الدلع، الحنان، العطف اللي احنا مش لاقينه من دلوقتي، كانت احلى ايام عمرنا. الدلع والحنان والعطف اللي حضرتك بتقولي مش لاقياهم دلوقتي؟ طبعا. يعني نقول الحياة العملية دلوقتي الواقعية في بيت الزوج بتختلف تماما عن الحياة في بيت الأسرة والأب والأم؟ طبعا، من كل النواحي، من كل حاجة، ولا عطف ولا حنان ولا أي حاجة. حضرتك تتكلمي على الهوا، خلي بالك. عادي، ما تفرقش عندي. طبعا بعد الأب والأم ما فيش حنان ولا فيه اهتمام، وأظن حضرتك متفقة معايا في هذا. أكيد طبعا، أكيد. حضرتك كنت عدد الأسرة كبير؟ 5 أخوات والأب والأم. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. يخليكي، ميرسي جدا لذوقك. حضرتك مدام نادية، يمكن أقول ترتيبك في الأسرة، الأسرة الجميلة دي كان رقم كام؟ الثالثة. ثالث ابنة. الوطنية. يعني بتاخدي بين الدلع وبين العقل؟ لا، العقل أكتر. الدلع كان الكبيرة والصغيرة. الكبير والصغير، انا كنت العقل، ويمكن شايله المسؤوليه مع الام اكتر، مع ماما كده كنت شايله مسؤوليه البيت اكتر. كنت مش الابنه الكبرى، الابنه الوطنيه. ايوه، بس الكبيره اختي واخويا وانا، فانا اللي كنت شايله المسؤوليه كتير جدا مع ماما. اتعلمت ايه من ماما؟ الصبر والقوه. القوة بمعنى ايه؟ قوة الشخصية ولا قوة الارادة ولا قوة التحمل في الحياة؟ قوة التحمل، التحمل ان اكون انا راجل وست في كل وقت، لان طبعا بابا طول النهار برا في الشارع في الشغل، وكان رجل اعمال، فالمسؤولية كلها كانت على ماما، فهي تحملت ازاي تكون هي ام واب في نفس الوقت، لان بابا مش متواجد، فبالتالي انا لما اتجوز قدرت ان اتحمل مسؤولية زي والدتي. يعني حضرتك لما نقول ام تحمل مسؤولية بيت بالكامل، 5 أطفال بخلاف الزوج، بغياب الزوج وانشغاله دايما في العمل، ده يمتلي كان شيء صعب جدا جدا. وايام زمان ما كانش فيه الامكانيات اللي احنا فيها دلوقتي، الترفيه، الخروجات، الكلام ده كله. كانت الام فعلا، امي كانت شقيانة، كانت الام الشقيانة، تعلمت منها كتير كتير جدا، قوة الشخصية. جميل جدا. حضرتك لما نتكلم بقى عن مرحلة الدراسة وأول مرة تدخلي فيها المدرسة، فاكرة اليوم ده؟ كان فيها ماما معايا برضو، كانت بتوصلنا وتودينا وتجيبنا، الفرحة اللي كانت في عينيها إنها هي عاملة لنا، عارفة زمان كانت في اللي اسمها المراية، اللي عارفاها اللي هي المريالة الصفرة بتاعت المدرسة. كانت ماما تفرح لما تروح تخيطها لنا وتجيبها لنا وتحط لنا فيها شوية حاجات كده على الكولا على الأساور، فكانت الأم تبقى فرحانة جدا. طبعا أحلى أيام عمرنا. طب وفرحتك أنت بأول يوم تروحي في المدرسة، تعرفتي على صديقات على أصحاب؟ لا، كنت منطوية. غريبة جدا، مع اني انا شايفة حضرتك ما شاء الله شخصية اجتماعية جدا. لا، انا وصغيرة في المدرسة كنت منطوية جدا جدا جدا، يمكن بسبب اللدغة اللي انا فيها. كانت عاملة مشكلة لحضرتك في المدرسة؟ جدا، فهم ما تتخيلي، كنت على طول خايفة اتكلم قدام اي حد. طب ايه اللي خلى حضرتك بقى تستعيدي الثقة بالنفس وتقدري تواجهي المجتمع، تقدري تتكلمي في اي مكان؟ وانا شايفة ما شاء الله حضرتك يعني سيدة مجتمع جميلة جدا. بنتي اللي خلت ابنة تعلم الام. بنتي، علشان تقدر تبقى فخورة بيا في اي مكان. طيب حضرتك بقى لما نتكلم على ايام الدراسة، تفتكري حد من صديقاتك، حد من زميلاتك اللي كنت بتقضي معهم وقت حلو ما تنسوش لغاية دلوقتي؟ كان معايا صديقة اسمها رضا، كنت بحبها جدا جدا جدا جدا، كنت احب اروح اذاكر عندها. انت عارفة الطبلية؟ كنا نقعد نذاكر على الطبلية، ويجي وقت الغداء يتشال المذاكرة عشان يتحط الغداء. كانوا حوالي 7-8 أفراد، وألاقي الأب قعد والأم قعدوا، ويمكن الفرخة كانت تكفي المجموعة الكبيرة دي. فيها بركة؟ جدا جدا، فما تتخيلي، بركة بطريقة يقعدوا وناكل واكل معاهم. كانت الأيام فيها بركة وخير وحب أكتر من اللي احنا فيه دلوقتي. صلتك بيها راحت فين؟ ليه قطعت الصلة بينكم؟ أنا اتجوزت وانشغلت في بيتي، وهي اتجوزت وانشغلت في بيتها. مدام نادية، حضرتك اتجوزتي سنك كان قد إيه؟ كنت بتقولي صغيرة، يعني على ما أذكر حضرتك كنت بتتكلمي قبل التسجيل. 16 سنة. يا ده انت طفلة صغيرة. قطفني. طب ده كان زواج صالونات؟ اه للأسف. حضرتك ما بتشجعيش زواج الصالونات؟ لا لا لا لا نهائي نهائي اطلاقا. واكتر حاجة مثلا قدامي بنتي، ما احبش انها تتجوز جواز صالونات. طيب ليه بقى؟ لا لان ما فيش قصة الحب اللي بتبقى موجودة، بيبقى فيه بعد كده اه حب لعيشة، حب لعيشة لعيشة، ان انا عايزة اعيش، عايزة اعيش في بيت في سكينة في استقرار في اهتمام، بس مش اكتر من كده. لما حب الشخص لا، يعني ما بنقولش ان العشرة بتولد الحب. لا اللي يقول كده كذاب. كان اسمه حبيبي، كان ده كان يوم من نصيبي، مشوار اسمه الحياة، الكرام. شكرا لكم، وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. لكم دائما أرق الأمنيات من الزميلة مهندسة الصوت تهاني صلاح. ألبوم ذكريات مع ماجي جمال الدين. عايش ولسه عايش على أيامها، ده اللي ما بينه وبينه حب. لليلى لا أقول ولا أعيد، وعنها القلب عمري لا يحيد، وأجمل لا أفصل في هواها، ففي الإجمال ما عجز القصيد. ولي قلم وأمواج وقلب وأهواء وأنواء وخود، يشاغلن الذي يخطبن ودا، وأعلم ما يردن وما أريد، وأصبو للحسان الغيد حينا، وتأسرني البلابل والورود، فأرضى عبلة وتطير هند، وتهوى دون نجلاء السدود، وأروى من أمواه شهد، وأمنع ورد ما منحت عهود، وتعفو لا يرى في العفو عيبا، من استهوى عزائمه الخلود، وتدرك أنني أبدو بعيدا، ونؤمن أنني أبدا أعود، فكل الناس بينهم حدود، ولكن الذي فينا الوجود. والآن تجدون وردة على موجة الإسكندرية لعيون السود.

الأعزاء، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من دكتوراه. في حلقة اليوم بيسعدنا استكمال اللقاء مع الدكتورة رضوى زكي الباحثة الأكاديمية بمكتبة الإسكندرية، ورسالة الدكتوراه حول المواد المنقولة في العمارة الإسلامية. حضرتك أثناء دراستك حسيتي أنها كان لازم تتعرف بس يعني فصول الدراسة أبوابها ما كانتش تتحمل أكثر من كده؟ هل تحسي الناس لازم تعرفها يعني؟ أنا بالنسبة لي أنا يعني كنت حاسة أن أنا أدخل دراسة حقها، بس نفس الوقت أنا أقرأت كتاب تاني أو دراسة أخرى اسمها العناصر المعمارية الفرعونية المستخدمة في أثار القاهرة الإسلامية، استفدت فيه أكتر في الموضوع لأنه هو موضوع الحقيقة، هو حل ذات الموضوع. يعني أنا توسعت في النقطة دي بالتحديد وكملت فيها لحد القرن 19 مش بس العصر المملوكي، وأضفت طبعا مع الوقت الواحد بيكتسب خبرة أكتر وبيقرأ أكتر، وعملت زي مسار زيارة إزاي الناس على خريطة القاهرة الإسلامية، عملنا نموذج إزاي الناس تقدر لو هي معاها الكتاب ده فصيل موجودة الآثار الفرعونية اللي لسه موجودة في الآثار الإسلامية، وتتعرف على التراث ده اللي بيمثل شيء شكل من أشكال التواصل بين مصر القديمة ومصر الإسلامية الحقيقة. يعني إحنا قلنا إن في أعمدة مثلا رومانية موجودة في قبة الصخرة وموجودة في جامع القيروان وموجودة في الجامع الأموي قبل ما يتهد، كل المساجد أو الحواضر اللي دخلها الإسلام اللي كانت فيها حضارة رومانية وبيزنطية تبقى فيها أعمدة قديمة، إلا أن مصر بتتميز بوجود بخلاف الأعمدة بوجود التراث الأثري المصري القديم الموجود في السياق الآثار الإسلامية. فدي النقطة الوحيدة اللي أنا حاسة أن أنا كنت محتاجة أفرض لها دراسة مستقلة، والحمد لله ده حصل، وشايفة الموضوع يستدعي مزيد من الدراسات حتى خارج القاهرة، لأن أنا درست الظاهرة بس في القاهرة. فأتمنى أن دي تكون بداية للناس أكتر أنها تحب تشتغل في الموضوع بشكل متوسع أو في مناطق أخرى، أو أنها تكمل طول الوقت بيظهر جديد وطول الوقت ما عنده ملوش نهاية يعني، بس على الأقل نقول إن إحنا أطلقنا البداية. دكتورة رضوى زكي، حضرتك باحثة في الآثار الإسلامية بشكل متخصص، هل شايفة أن في قصور في الاهتمام بهذا الجانب من الحضارة المصرية؟ لأن احنا الحقيقة حضارات متعاقبة، هل اهتمام الناس والدولة والتراث والتاريخ بالحضارة الفرعونية على أساس أنها كمان كانت ممتدة أطول يعني أكثر، أو ده على حساب مثلا الحضارة القبطية، العمارة القبطية، العمارة الإسلامية والحضارة الإسلامية؟ هل حسيتي بده؟ والله خليني هقول لحضرتك على حاجة، وطبعا الحديث عن التراث الأثري المصري كله بشكل عام بما فيه التراث المعماري اللي هو غير مسجل كآثار، يعني هي المنشآت ذات التراث المميز المعماري اللي هي بتخش تحت قانون تنسيق حضاري، كله حديث ذات شجون، لأن يعني يعني الحقيقة كلهم بيعانوا بشكل أو بآخر. لكن خلينا نقول لو هنرد على النقطة دي بالتحديد، فكرة الاهتمام بالتراث المصري ليها سببين، أولا إن هو تراث مصري قديم ومرتبط بمصر بس، يعني حتى العمارة الإسلامية إن كانت متميزة في مصر ليها شخصيتها وخصوصيتها إلا أنها موجودة في دول أخرى، فالاهتمام بالتراث المصري القديم حتى في علم اسمه إيجيبتولوجي وفي ظاهرة اسمها إيجيبتومينيا يعني الحب أو الولع بمصر، فدي مش هنقدر إن إحنا نتكلم فيها لأن دي حاجة تدعو للفخر بشكل عام، بغض النظر إحنا بندرس آثار إسلامية أو قبطية أو أي نوع من أنواع الآثار، ده من جانب. من جانب تاني إن فكرة الولع بالمصريات أو الحضارة المصرية القديمة دي أصلا نشأت من إن بدايات علم الآثار كانت على ايد الاجانب، فهما كانوا اكثر اهتماما بسبب انها يعني بالنسبه لهم لوكس. الاثار الاسلاميه لحد القرن 18 لحد محمد المسيح ما كانتش يعني شيء، والحقيقه كانت مظلومه لفتره طويله جدا في دراسات الرحاله والمستشرقين غير مع بداية القرن 19، لان هي كان في شبه قطيعه من ايام الحملات الصليبيه لحد يعني ممكن نقول الفترة دي لحد قرن 18 و19 بسبب ان كان في حروب بين المسلمين وبين اوروبا، فده سبب تاني لعدم الاهتمام. وطبعا الناس بدأوا بعد كده لما تم تمطير علم المصريات وبعد كده بدأ يبقى في دراسة للقبطيات مثلا والآثار الإسلامية وهكذا ودخول المصريين بالتدريج، بدأ يبقى في لحد ما شكل من اشكال التوازن يعني. لكن اللي نقدر نقوله يعني حتى لما بيحصل في اكتشاف اثري دلوقتي بيلقى الاضواء اكتر على الاثر المصري القديم، دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. طيب بالنسبه بقى للعوام من الناس اللي هم غير متخصصين وغير باحثين اكاديميين، لو حبوا يوصلوا لدراسه زي دراسه الدكتوراه بتاعت حضرتك اللي فيها القاء ضوء الحين مركز على جانب مهم جدا من العماره المصريه ولا جزء من التاريخ والتراث المصري، حقيقة يمكن ذكرتي واحنا بندردش قبل الحلقه ان مش كل رسائل الدكتوراه او الجامعات لا تنفذ صوتيتها بالطبع لرسائل الدكتوراه المميزه. حضرتك خدتي خطوه شخصيه بشكل منفرد انك تحولي دراستك لكتاب، مش كده؟ وده الناس ممكن تصلي. اسم الكتاب ايه بالظبط؟ هو انا عندي كتابين يعني حوالين هذه الظاهره. الكتاب الاول او اللي هو بتاع سياسه الدكتوراه اسمه ارث الحجر، يعني حتى كلمة إيه إن هي المهور الحجر اللي هو وحدة العمارة مفردة الأنظار، يعني لا يقولوا الحجر أو الحجر والبشر أو كده. والعنوان يعني أو الصف تايتل إيه الحجر سيرة الأثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية. سيرة لأن إحنا يعتبر بنحكي قصة، بنقول إيه اللي حصل، بنحكي إزاي المسلمين أدمجوا هذه العناصر في عمارتهم اللي هي أساسا بتدل عليهم هي من عظمتهم. ده الكتاب الأول، وده صادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وهو متوفر حاليا في المنافذ الموجودة في الجمهورية كلها، والموجود في اسكندرية ومتوفر كمان في معرض اسكندرية الدولي للكتاب اللي وقائعه دلوقتي بالضبط كده وهينتهي في 7 ابريل. الكتاب الثاني هو العناصر المعماريه الفرعونيه المستخدمه في اثار القاهره الاسلاميه، اللي اتكلمنا ان احنا افرادنا بس فيه لهذه الظاهره، وبرضه موجود في معرض اسكندريه للكتاب. دكتورة رضا زكي الباحثة الأكاديمية في مكتبة اسكندرية في الآثار أو التراث الإقليمي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. دكتورة منال عبد العال. اعملي في قلبي اللي حبك فيني بعد جرحك واللي أصعب إن أعيش بس عارف هتوحشيني حتى لو ما سمحتكيش صعب أسامحك بعد جرحك واللي أصعب إن أعيش بس عارف هتوحشيني حتى لو ما سمحتكيش أنا ما كنتش عايز أعلق نفسي بحب نهايته جروح ليالي أبني في وهم وحلم يجي في ثانية ده كله يروح واديني خدت نصيبي من حبيبي جرح قاسي كبير ساعات لما الجرح بيجي بسرعة بيتأمل أنا ما كنتش عايز أعلق نفسي بحب نهايته جروح الإسكندرية. حين تكون الكلمات حياة ونديم وجود لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خلود كلمات ليست كالكلمات كلمات من ذهب الصبر ليس بالقدرة على الانتظار ولكن بالقدرة على الاحتفاظ بمزاج جيد أثناء الانتظار حتى الأشياء التي تريدها دعها تأتي وأنت في غمرة انشغالك فالانتظار يضاعف الشعور بالوقت أينما ذهبت اذهب بكل ما في قلبك وأنت في طريقك للبحث عن حياة لا تنسى أن تعيش لو لديك حلم فعليك حمايته فكن لينا وإن كنت سيفا فكن قاطعا إذا لم تكن تعرف ما تريد فسوف ينتهي بك الحال بالكثير مما لا تريده كلمات ليست كالكلمات تقديم هدى يسري رؤيا وإخراج داليا دبور حد بجد وما تفكرش عشان بهواك اتنازل عن حقي وعدي وتسهل يا حبيبي معاك لا بالعكس هيبقى حسابك عندي كبير قد القلب محبت وحسك يا ما كتير انا يا ما عدت وسمحتك فاكر ولا انا عيب المطرب الجميل كمال حسني. نستمع لهذه الأغنية خلاص نسيتني. Thank you. نسيتني يا قلبك ما كنت أنا كل حبك خلاص نسيتني يا قلبك ما كنت أنا كل حبك خلاص نسيتني خلاص نسيتني خلاص نسيتني خلاص نسيتني يا قلبك يا قلبك ليه بعت حبي بحبك خلاص نسيتني خلاص نسيتني خلاص نسيتني خلاص نسيتني يا قلبك الإسكندرية تقدم بحور المعرفة. بحور المعرفة، الإعداد والتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وبحر جديد من بحور المعرفة حول أشهر مؤلفات السير الشعبية. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام، أستاذ المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. سيرة الزير سالم، هذه تحكى بعديد من الطرق يعني المتناسبة مع العصر الذي يحكيها أو يرويها، وأيضا الظهر بيبرس تحكى بعديد من الطرق المختلفة وزي الهلال وهكذا، حتى انه التناول بتاع هذه السير بيختلف حتى وان عرف الكاتب، لانه الكاتب احيانا بيبقى طبعا واخد هذه السيرة الشعبية وبيسقط عليها من عصره بما يتناسب مع التوجه اللي هو عايزه. وعلى كل حال هي برضو الفن الشعبي قائم على إبداع وقائم على قراءة شعبية لأحداث التاريخ بما يمثل روح التاريخ، يعني هو مختلف عن التاريخ وصفه سجلا للوقائع التي يعرف كاتبها، يبقى معروف من الكاتب أو من المؤرخ الذي كتب، وهي كتابة من وجهة نظر فردية وقع التاريخ، وتجتمع هذه الكتابات الخاصة بالأفراد أو بالمؤرخين في حين وتعرف لتشكل جسد التاريخ، في حين أن الفن الشعبي لا يشكل جزء التاريخ ولكنه يشكل روح التاريخ نفسها، فهو التاريخ الشعبي أو التفسير الشعبي لوقائع التاريخ عبر الأصول. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وبحر جديد من بحور المعرفة، هذه أرق تحيات الزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية. بحور المعرفة. الإسكندرية تقدم أفلامنا المصرية، غنائية، استعراضية، كوميدية، درامية، جواد عفريت من فؤاد أباطر، وكمان عاطفية. وأنت، أنت يا توأم الروح، منية النفس الدائمة الخالدة، يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان. الفن السابع. الفن السابع، الإعداد والتقديم حنان السماك. دعوة لكن 24 واحد أول مرة معنا من الهندسة الإذاعية أمال مسلم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا مع فيلم اليوم وضع حبي هناك، إنتاج عام 1982، سيناريو وحوار أحمد صالح، موسيقى تصويرية دكتور جمال سلامة، مهندس الصوت نصري عبد النور، مونتاج أحمد متولي، مدير التصوير سعيد شيمي، قصة وإخراج علي عبد الخالق. انت عارف بقى ان حماتك بتحبك. وانا بحب بنتك. الحمد لله، انا قلت هيلاقوك مش نافع هيسيبوك. امال ايه؟ قلت لهم انا متجوز جديد فرقفوا بحالك. كل يوم 24 ساعه هقعدوا معاك، وبعدها على الجبهه على طول. الجبهه كلها كام يوم وتنين راجعين، بس مش عايزين نضيع لحظه واحده من 24 ساعه دول. أول مرة أحس إن في واحد ممكن يحميني على وطفه وحرمه. لازم تروح عشان تلحق تنام شوية، أنت مسافر الصبح. الليلة دي مفيش نوم، سهران معاكي للصبح. وأفضل أنا سهرانة بعد كده على طول لوحدي. أنا قلتلك كلها كام يوم، وأول ما يعرفوا إن أنا وصلت على الحدود هيجروا يسلموا على طول. الفيلم بطولة حسين فهمي، عفاف شعيب، عماد حمدي، مريم فخر الدين، زهرة العلا، ناهد جبر، ميمي جمال، سمية الألفي، ونظيم شعر. أنا فقت في المستشفى لكن ما شفتوش بعد كده خالص. يعني موجود في الأنظار شرق؟ طبعا مش معروف بالظبط، ده آخر مكان وصل إليه حسب معلومات، لكن ما احناش عارفين إذا كان لسه عايش ولا لا. ما ماتش، لسه عايش. آخر واحد شافه قدامك أهو قال لك إنه لسه ما ماتش، مش كده؟ حسين لسه عايش ولازم تدوروا عليه. ودوني الأمطار شرق وانا ادور عليه في كل حتة. ارجوك يا فندم، انا عارف انكم بتبعتوا ناس لهناك عشان يتخافوا ويجبركم معلومات. اتأكد يا فندم ان ممكن اساعدكم في موضوع زي ده. اولا واحدة ست مش ممكن تلفت النظر لانهم هيستبعدوا انها ممكن تقوم بمهمة زي دي. ثانيا دي احسن فرصة ان انا ادور فيها على حسين. ارجوك يا فندم، ايه رأيك؟ يا ريت، كل كلامك ده مظبوط، لكن يا نادي هانم المسألة مش بالسهولة دي. بتدور احداث الفيلم حول نادية التي تتزوج من حسين، زميل لها بالعمل بعد قصة حب. يتم استدعاء حسين للخدمة العسكرية ويشترك في حرب 1967. تنتظر نادية عودة حسين دون فائدة، تظل سنوات تبحث عنه لأنها متأكدة أنه على قيد الحياة. وبعد انتصارات أكتوبر عام 1973 تذهب إلى سيناء حاملة صورة له، عسى أن تجد من يتعرف عليه. وبالفعل تجد سيدة ترشدها لمكانه. أنا اتجوزت نصر من 6 سنين. نصر مين؟ اسمه حسين، حسين سامي. لما جينا هنا البيت ما قدرناش نعرف منه اي حاجة ولا حتى اسمه، كان بقاله مدة طويلة بينزف والامل في حياته كان ضعيف قوي. كان من حظه انه وقع في سكتي وانا راجعه من الشغل، فجبته هنا انقذت حياته. انا ممرضه ونشأتي في البلد دي وتجارب حرب 67 علمتني كتير قوي. استحمل كتير لغاية ما قدرت اطلع له الشازية اللي صابته، نزيف مستمر وعملية من غير بنج وقلم حاد، لكن ربنا وقف جنبنا. نضفت له الجرح وسهرت على راحته وعلاجه، ومع كل محاولاتنا ما قدرناش ابدا نرجع له الذاكره اللي فقدها تماما. الفن السابع. مستمعينا الكرام، من الآن وحتى الواحدة إلا ربعا نعيش مع باقة من الأغنيات، نبدأها أولا بالليلة ومحمد منير، بعدها نعيش مع الغناء السكندري بالعزيمة والإرادة سلوى فهمي، مصطفى عبده، كمال خليل، حكايات الهوى فادي، عبد المنعم كاسب، محسن حمدي، بالهداوة فريال عبد الحي، تركي محمد إبراهيم، محمد مراد، حكاية صياد مع محمد الصغير، محمد مكيوي وجلال حرب، صهران منى فريد، محمد سعيد أحمد، إلي أرفلي، والأمر والأمل نادر مع محمد مكيوي الكلمات، عبد الفتاح بدير الألحان. هذا هو أولا محمد منير والليلة. We'll be right back. القمر مركب في بحر كبير غريب، والأمل بسمة وهيمة في الطريق. القمر مركب في بحر كبير غريق، والأمل بسمة وهيمة في الطريق. وحدي ماشي في الطريق ومليش صديق، ومليش صديق، ومليش صديق، ومليش صديق غير ربيع فتنا وراء. ده الألم بيهون عشانك يا اللي في قلبي مكانك، ده الألم بيكون عشانك يا اللي في قلبي مكانك. مهما حيفوت الربيع، مهما حيفوت الربيع، مهما حيفوت الربيع. فنان برشته رتم ليل يا دنيا الأمان سبع مرات وما جرالو ونظرة واحدة يا عيني غيرت حالو ودي حكايته حقولها لكم هقولها لكم وموالو يا عيني آه يا عيني يا عيني آه يا عيني يا عيني الشبك شبكة عيني هي هي بشعر لون الدهب وكفوف محنية محنية دي خدودها وردية وعيونها عسلية خطفت قلبي الجدع من نظرة يا صبية وراح في بحر كبير كبير وماله ماله قرار والحب أخد الجدع وداه وداه مع الطيار ونظرة واحدة يا عيني غيرت حاله ودي حكايته هقولها لكم هقولها لكم وموالو يا عيني آه يا عيني يا عيني آه يا عيني يا عيني سواح حمله على كتافه على كتافه لف البحر مرتاح يضرب بمؤتافه بمؤتافه الحب خلى تاه وتهنا في مرساه الحب خلى تاه وتهنا في مرساه يا مركب الحب عديتي كل البحور بسلامة يا مرسيتي مرسيتي مرسيتي يا مركب الحب لفيتي لفيتي لفيتي عديتي كل البحور بسلامة يا مرسيتي مرسيتي مرسيتي وته دليلك دليلك في بحر الشوق الشوق ما رديتي ونظرة واحدة يا عيني غيرت حاله ودي حكايته حكيتها لكم حكيتها لكم وما والو يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني واللي فات من عمرنا نعتبره ماضي كلمتين حلوين وحكايات الهوى محلى اللقاء جميل تعال نعيش سوا مع كلمتين حلوين وحكايات الهوى في أحضان القمر حيحلى والسمر في أحضان القمر حيحلى والسمر وحكايات الهوى وحكايات الهوى بسمة حلوة يعشها اللي ابتسم ويحس بأحلى غنوة في عيونه تترسم الدنيا بسمة حلوة يعشها اللي ابتسم ويحس بأحلى غنوة في عيونه تترسم اسمع شدو البلابل وتطير بين السنابل اسمع شدو البلابل وتطير بين السنابل وهمسات الشجر لما يدعبوا الهوى وحكايات الهوى وحكايات الهوى المنظر في الأصيل سبحان سبحان سبحان من أبدع الشمس في حضن النيل على شو بتودع والنجمة منورة هناك مستنظرة مشتاقة للسهر والحب والهوى وحكايات الهوى حكايات الهوى الهوى حكايات الهوى هبت من انتفاضة تبني للوطن الجديد بالعزيمة والإرادة أم هبت بانتفاضة تبني للوطن الجديد مجد مستقبل سعيد مجد على كل مدى بالعزيمة بالعزيمة والإرادة ابن الوطن قوته فوق المحال عزمه يتحرك عدى الزمن بالتضامن والنضال شعب قام يبني الوطن قوته فوق المحال عزمه يتحدى الزمن لما آمن بالكفاح شق في الليل الصباح وابتدى النور الجديد شعلة من عزمه العنيد وابتدى النور الجديد شعلة من عزمه العنيد لما يبني السعادة بالعزيمة بالعزيمة والإرادة ثورة على القيود عد تخلف والجمود ماشي دايما للعمار كل خطوة بانتصار ماشي دايما للعمار كل خطوة بانتصار همته عزة وسيادة بالعزيمة بالعزيمة والإرادة لك يا عامل فضل خيرك بالعمل لك يا زارع أرضي لك أو جمل يا اللي داوي النحل فرق من العسل ليا حبة ولك ولم والعين للجميع الخبز ليا ولك ولم للجميع للجميع الشمس نايمة في مهدها قوم وصح الأرض وانشد مجدها قوم وسيب الشمس نايمة في مهدها قوم وصح الأرض وانشد مجدها قوم وهات المدرة وامسك يدها لما حبك حبة حبة وغربله ياللي ما كان لك على أرضك سكن النهارده في انتظارك انسكن ياللي ما كان لك على ارضك سكن النهارده في انتظارك انسكن النهارده للجميع كل الوطن واطمئن اللي رسم مستقبله للجميع الخبز ليا ولك وله للجميع للجميع ربع ساعة قبل الواحدة في الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء الأخير، وفيه رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة إحالة مشروعي قانوني زيادة المعاشات ومنح علاوات للعاملين في الدولة للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقرر الأسبوع الجاري لإقرارهما تمهيدا لبدء تطبيقهما اعتبارا من الأول من يوليو القادم. وزير البترول يؤكد أن مشروع توصيل الغاز لقرابة 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة يهدف إلى تقديم خدمة حضارية للمواطنين. وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن افتتاح معارض سوبر ماركت أهلا رمضان يوم 20 أبريل بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة. وزارة الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. محافظ الإسكندرية يشارك في الاحتفالية التي نظمتها مديرية أمن الإسكندرية لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة. محافظ البحيرة يعلن اعتماد إنشاء 112 مدرسة ضمن خطة عام 2019-20. إليكم مستمعين الكرام موعد صلاة الفجر وشروق اليوم الثلاثاء 26 من شهر الله رجب لعام 1440 من الهجرة، 2 أبريل عام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 4:19، الشروق في 6:12، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. درجة الحرارة العظمى 19، الصغرى 11 درجة. متوسط الرطوبة 70%. البحر خفيف إلى معتدل، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والبحر مناسب للصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا أنت، إن لم ترحمني أكن من الخاسرين. برحمتك يا مولاي ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا نشأ الإبان رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى مع تحيات إيمان فتح الله. ختاما آيات بينات من سورة الشعراء من تلاوة الشيخ السيد الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. لكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية لسهرة الاثنين. كان معكم فيها أسامة المتولي، أحمد الدرديري، وأحمد وهبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شبكة الإذاعات الإقليمية من الإسكندرية.